بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 720 بعد 700، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن الأدلة التي جاء بها كتاب الله وأكدتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واستقبلها العقل استقبالا واعيا مقنعا فيما يتعلق ببعث الله عز وجل الأموات من قبورهم. نحن في هذه الدنيا جئنا من عالم الأرحام، ثم بعد ذلك تنتهي الآجال، فحيثما انتهى الأجل نقل هذا الإنسان المكلف أو غير المكلف إلى عالم برزخ، وهو العالم الذي جعله الله عز وجل بين عالمين، بين الدنيا وبين الآخرة. يبقى أهل البرزخ في البرزخ إلى أن يشاء الله عز وجل، حيث يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بنفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم النفخة الثانية إنما هي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يحشر الناس ويعرضون على الله جل جلاله ويكون الحساب، ثم إما إلى جنة أو إلى نار وقودها الناس والحجارة. هناك أدلة ساقها كتاب الله عز وجل ودلتنا عليها كثير من القواعد العقلية الفكرية، كلها تثبت أن الله عز وجل قادر على أن يبعث الموتى بعد موتهم. وكل الإشكالات التي أوردها أولئك الذين ينكرون البعث إنما سندها كتاب الله عز وجل ونقضتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أروع نقضه. يمكن هنا أن نستحضر أن الشريعة من حيث التصور ومن حيث الأحكام هي وضع الله عز وجل، حيث أكملها الله تبارك وتعالى فأنزل فيها من جملة ما أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم ختم الله عز وجل الوحي بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وجدنا أنفسنا أمام شريعة كاملة شاملة عامة ناسخة غير منسوخة. هذه الحيثيات كلها تتعلق بختم الرسالات، حيث ختم الله عز وجل الرسالات، حيث لا يأتي بعد رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رسول يتابع ما أحدثه المسلمون في رسالة ربهم تبارك وتعالى من باب التسديد والتصويب، كما فعلت الرسالة الخاتمة حيث جاءت من أجل أن تسدد التصورات التي شوه بعضها من قبل أهل الكتاب، سواء على مستوى النصرانية أو مستوى اليهودية أو مستوى. هذه الحيثية، وحيث إنها ختمت بها الرسالات، وحيث إنها حجة الله عز وجل على الخلق، مع ذلك أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ الأصول منها القرآن الكريم وحفظت السنة سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن إذا ما عنا بالبال لماذا لا يرسل الله عز وجل الرسل من أجل أن يؤكدوا هذه الرسالة؟ نقول: لا تحتاج البشرية إلى رسل، وإنما تحتاج إلى من يقوم بهذه الدعوة. وهل كلفت الأمة على امتداد وجودها بالقيام بالدعوة إلى الله عز وجل؟ القرآن الكريم قد امتلأ بمثل هذه التوجيهات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. ورسول الله يقول: إنما بعثتم ميسرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فنحن الأمة التي كلفت بحمل الرسالة بعد انتقال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الرفيق الأعلى. هذا يفضي بنا إلى الحديث الذي سقناه يوم الجمعة في خطبة الجمعة، حديث في الصحيح رواه عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا إن الحديث تناول المقاصد الثلاثة الرئيسة التي جاء بها الإسلام، بل جاءت بها كل الرسالة. المقصد الأول ما يتعلق بالألوهية، المقصد الثاني ما يتعلق بالنبوات، المقصد الثالث ما يتعلق بالسمعيات. المغيبات، ورأس المغيبات الآخرة التي نحن راحلون إليها. حديث واحد جمع المقاصد الثلاثة بإيجاز تركيز وإضاءة ومعالجة أيضا، من جملة ما جاء به الحديث يعالج موضوع التشويه الذي أوقعه أبالشت النصرانية في النصرانية. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ذكره عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل. عجيب هذا الحديث حقيقة، ومهما وقفنا قبالته وجدنا أنفسنا أمام الإلهيات. جهت بدأ بها: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن كانت الإلهيات هنا قد ركزت على التوحيد، فمن جملة مقتضيات التوحيد الكمال الذي تصف الله عز وجل به. لماذا لا يستحق أن يعبد إلا الله؟ لأنه ليس هناك أكمل من الله عز وجل، بل لله الكمالات كلها. وهذا يتطلب منا أن نتعرف كمل الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا. ومن هنا انتفى الشريك عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد تفرد بالخلق والأمر، حيث نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع ذلك أني قد تضمن قولي هذا كل صفات الكمال لله تبارك وتعالى. صحيح أن هذا القول قد ركز على التوحيد وحده، لأن المسألة التي التاتت فيها كثير من الأفكار وتصورات هي مسألة التوحيد. حتى أولئك الذين يعددون الآلهة، الإغريق عندهم كان عدد الآلهة أكثر من عدد الناس، الآلهة كثر في الإغريق. أنت الآن انظر إلى الكارثة في التعدد، ولا تنسى أن التعدد يراد منه إثبات الوجود لكن بصور متعددة، بخلاف الملحد. الملحد نفى كل شيء، المعدد أثبت بعدد. ولو عقل، أقول لو عقل، وهذا الكلام منضبط، يعني لو أنه أعمل عقله لوقف قبالة مسألة أو قضية ينبغي أن تعالج معالجة واعية، وهي: أنت لماذا تقول أن هناك إلهين؟ أنا أسأل أي واحد حقيقة، لماذا تقول بإلهين؟ ترى هل تقول بإله الثاني لأن الأول لا يكفي؟ أم تقول بإله الثاني مع الكفاية؟ إذا كنت تقول بإله الثاني مع الكفاية كلامك فارغ ولا نحتاج له. يعني هل يكفي الإله الأول؟ سؤال مباشر. إذا كان يكفي لماذا الثاني؟ إذا كان الأول الذي اعتقدت وجوده وهو واجب الوجود قادر على أن يبدع كل المخلوقات، لماذا الثاني؟ وقربنا هذه المسألة في صورة. بالنسبة لي معي 3 مليارات، هذا التمثيل فقط، ثم طلب مني أن أنشئ شركة. ما الشركة؟ قال يريد أن يصنع كشك من أجل أن يبيع فيه المهضمات. هل تراني أنا معي مليارات بحاجة أن أشارك معي أحد في الكشك؟ يبعث لك كشك إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان بالظن هكذا. الغني المطلق، وهذا ترى موضوع الغني ورد في القرآن الكريم، الغني هو الغني وله ما بالسماوات والأرض، باعتبار أنك آمنت أنه غني مع ذلك أنه لا يحتاج إلى شريك، فالله يرضى عليك أمحو شريك الثاني. لو قال لي ما في مانع، يقول لي، قال لي لا يكفي الأول، قلت له الإله الذي لا يكفي ليس بإله، ينبغي أن يكون الإله كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. نحن حينما نتحدث عن الله جل جلاله ونتحدث عن ذات كاملة مطلقة الكمال، هذا حديثنا عن الله عز وجل. أما إذا كانت تصورات شائهة في حق الله تبارك وتعالى، مع ذلك أن هناك لوثة وثنية. ذكرت مرة أنه لما دعا عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا إله إلا الله تعجب المشركون، قالوا إله واحد يكفي؟ هكذا قال. لاحظ العقلية، هي العقلية، إله واحد يكفي؟ إذا كان لا يكفي ليس بإله، إذن هذه انتهينا منها. أما النبويات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نأتي الآن للشق الثاني. وقد اختص عيسى بالذكر لأنه قد اختلف فيه اختلافا فظيعا. اليهود جعلوه ابن زينة، والنصارى له، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، هؤلاء تاهوا وضلوا وهؤلاء تاهوا وضلوا. إذن أنا علمني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقول عبد الله ورسوله، يبقى الإسلام عادل. وحينما يقرر بإحكام كي لا يبقى لجلج لا في الفكر ولا في الصدر، تقول لصاحبها إنه عيسى لكنه متفرد. قلنا صحيح متفرد، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، متفرد. أنا أشهد بهذا. ما تفرده الآن؟ تفرده ليس أشد وأبلغ وأقوى وأعمق من تفرد آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان من خلق من امرأة دون ما رجل اعتبرتموه إلها، ماذا تقولون بآدم عليه أفضل الصلاة وأتم فيه؟ هذا هو الذي عالج به أو عالج به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قضايا عقدية خطيرة جدا. وكلمته يعني خلق بكن عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، خلق خارج دائرة سنة الله عز وجل في التناسل، حيث إن التناسل منهما من الزوجين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا من أنثى وحده، آدم لا من أنثى ولا من ذكر، وهذا دليل على طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. وروح منه أي إنه بما أنه قد خرج عن دائرة التناسل الخلقي الذي هو سنة الله عز وجل في خلق بني آدم، مع ذلك أنه قد خلق والجانب الروحي فيه أطغى وأغلب من الجانب الحسي. لكن هل ذكر في كتاب الله الجانب الحسي؟ قال روح منه، حتى لا يضل الفكر في وروح منه. جاء قوله تعالى في الحديث عن عيسى وأمه، كان يأكلان الطعام. هل الطعام طعام روحي هنا ولا طعام حسي؟ إذن لهما أبدان. سيدة مريم كانت تأكل؟ نعم كانت تأكل. وعيسى عصرا كان يأكل؟ نعم 100% كان يأكل. وهنا اللفتة، بما أنهما كان يأكلان الطعام لابد من الهضم، وإذا كان لابد من هضم لابد من، وإذا كان لابد من، مع ذلك أين مفهوم الألوهية عندكم يا معشر النصارى؟ وهذا الكلام حينما نسوقه فنقول هل كان يأكل؟ 100% يقرون، ما في أحد من النصارى بيقول لا ما كان يأكل. طيب هل كان يخرج بعد الأكل؟ أنا أعطيهم هذه الصورة بناء على أن عيسى عليه السلام هو من مثل بني آدم، تفرد فقط في البداية، وقد جعله الله عز وجل آية للناس. هذه الآية تذكرنا المبدأ. ما المبدأ؟ قال طالت المدة بيننا وبين آدم عليه السلام، فأراد الله عز وجل أن يظهر آية منه تبين أنكم ما ينبغي أن تغفلوا عن الأصل، لأن تذكر الأصل، وهذا قد ورد في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، قصة آدم عليه السلام، قال من أجل أن نكون على العهد ولكم في الأرض، قال متاع لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني من أجل أن نذكر أننا في رحيل. نحن على سنة أبينا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه النبويات، حيث نقول نبويات ترى هذا كلام مختصر مكثف لكن تفصيل واضح جدا. ثم نأتي للجنة والنار الآن، والجنة حق والنار حق، يعني الآخر التي نحن راحلون إليها. وحيث آمنت بذلك، آمنت بالرسالة التي جاءتك بمثل هذه الحقائق، إذن الكلام عن السمعيات كلام عن النبوات، عن الوسائط التي أرسلها الله عز وجل وصفاها الله عز وجل من أجل أن تبلغنا شرع الله تبارك وتعالى. هذا كله لا يغفل على الإطلاق، وهذا من عظمة التعبير النبوي الذي أوتي جوامع الكلم. قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني لا يخرج من هذه الدنيا على شركين، لا يخرج من هذه الدنيا على كفرين، فهو ناجٍ بإذن الله عز وجل ولو خلط على ما كان من عمل. يعني من خرج على إيمان ولو مثقال ذرة، يقول الله تعالى في حديث قدسي لأخرجن من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مع ذلك أنه لا يبقى في النار إلا أهل النار، إذا الكفار والمنافقون. وعلى هذا هل الصالحون أنفسهم هل على مستوى واحد من الصلاح؟ ليسوا على مستوى واحد من الصلاح، على مستوى واحد من التقرب وسلم الارتقاء، ليسوا على مستوى واحد. ولذلك ولكل درجات مما عملوا. قال العلماء دخول الجنة برحمة الله عز وجل لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإن كان هنا نقطة قد يغفل عنها وتذكر أحيانا من أجل التيسير على الناس في الاستيعاب، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحمد لله برحمة الله، لكن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني يرجو رحمة الله وقد أساء وقد أفسد وقد سبك الدماء وقد هدم الديار وقد هتك الأعراض، هذا يحلم حقيقة. لذلك الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى قال إن ناسا أساءوا العمل وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، منضبطة، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ليست المسألة هكذا على كيفك أنت أو على كيفي أنا حقيقة. إذن يدخل الجنة كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن الاختلاف الآن في أولية الدخول وفي آخرية الدخول وفيما بينهما، لا يدخلون دفعة واحدة وإنما هم السابقون السابقون، وهناك من يلحق بهؤلاء السابقين. الآن بعد هذا نقف قبالة كيف عالج كتاب الله عز وجل قضية الآخرة، كيف بنى في العقول قناعة على أن من أوجد هذا الخلق قادر على أن يعيده. هل طرحت هذه المسألة في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل؟ على ما يدل طرحها؟ حيث يورد الله عز وجل إشكال المنكر للآخرة، مع ذلك أنه لي أن أورد حجة أو دليلة أو رأي من يعارضني في الحق، ثم أكر على هذه التي أتى بها من أجل أن أنقضها. إذن الإسلام قوي، وهذا نشهده في كثير من سيرة علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قلنا قبل أن يؤلف تهافت الفلاسفة ألف مقاصد الفلاسفة، لماذا؟ من أجل أن يطرح آراءهم وتصوراتهم، فكان مثلهم في الفهم والتصور، حتى لا يقال والله أنت. وهذه قد تكون في أيامنا هذه رواية من الروايات فاجرة فاجرة وهجمة. بما احتج صاحب الرواية؟ قال الذين يهاجمون هذه الرواية لم يقرؤوها. لاحظ لم يقرؤوها، أما إذا قلت له أنا قرأتها وتوضأت بعد القراءة وكدت أن أغتسل لأنها ناقضة حتى يعني جنابي جنابي كثيف جدا بحاجة لغسل، بل لعل كثير من المياه السماوية التي تنزل من السماء في فصل الشتاء يمكن تكون كافية من أجل أن تسقط جنابة روايتك أنت. لاحظ حشته انه انت ما قرأت كتابي، انا قرأته حقيقة. ومن هنا علمنا كتاب الله عز وجل ألا نقول في مسألة المسائل إلا بعد أن نستوعبها حقيقة، وهذا يترك العلماء. أما أنا إذا قلت والله قال العالم فلان الذي أثق بعلمه ودينه وخلقه وتقواه قال كذا وكذا، أنا لي أن أتبنى قول هذا العالم، أنا قد لا أكون على مستوى الفهم والإدراك والإحاطة بما أناقش فيه. يقول الله تعالى، نحن أمام مسألتين قصيرتين جدا ونكون قد انتهينا إن شاء الله عز وجل، من أجل أن نأتي بأدلة من أظهر الأدلة على بعث الموتى خلاف ما جاء بكتاب الله عز وجل. ويقول الإنسان، الإنسان هنا بقول المفسرين، المفسرين هو الكافر، علما بأنه كلمة الإنسان مطلقة مطلقة. لماذا قلنا المفسرون قالوا الكافر؟ قال باعتبار ما قال، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، تساؤله إذا كان تساؤل تشكيك أو الاستفهام أو إنكار، يعني هيهات أن أخرج حيا بحسب الدافع للسؤال أو المقصود من السؤال. لكن عموما هذا السؤال يدل على أنه ينكر، إذا كان النص في أكثر من موطن دل على أن الله يبعث الموتى، يبعث من في القبور، وإذا القبور بعثرت إلى آخر ما هنالك، مع ذلك لماذا أسأل هذا السؤال؟ لكنه طرح، وما أنه طرح جاء بكتاب الله عز وجل آية تتلى بالمحاريب، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أئذا ما مت لسوف، سوف والسين الاستقبال، كلاهما الاستقبال، السين الاستقبال القريب وسوف الاستقبال البعيد، سأتيك سوف أتيك، سأتيك أقرب من سوف أتيك. لو افترضنا أنه سأتيك يعني خلال شهر، سوف أتيك يعني خلال سنة، هذا الفرق بين السين وسوف، سين وسوف. الأمر الثاني يقول لسوف أخرج حيا، قوله أخرج دل على أنه في مضمون الأرض، هو أخرج يعني هو في باطن الأرض، لكنه يتعلق استفهامه على الإخراج. من أدخلك في الأرض؟ الموت. هل أنت ملكت الموت أم الموت قد ملكك؟ هل سلط عليك الموت أم أنت بالاختيار أنت قد اخترت الموت؟ هل هناك أقدار تسوقك إلى هذا المصير؟ كل هذا ينبغي أن يستعرضه الإنسان ليدري أنه ما جاء بذاته وإنما جيء به. ينبغي أن يستوعب أنه قد جاء به. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لم يقل أخرجكم من الأرض، قال أنبتكم، من أجل أن يبقى في ذهني حالتي كحالة النبات، حالة النبات حالة مكرورة، المواسم كثيرة بالنسبة للنبات، تضع البذرة التي لا ترى فيها شجرة فإذا بها تصبح شجرة. أنت إذا حجمك المشهد بذرة وأنكرت أن يكون فيها ما فيها، انتظر وإذا بها دوحة، هذه البذرة صارت سنبلة والسنبلة فيها سنابل. إذن أنبتكم من الأرض نباتا، وذكرت مرة أن السياق لو أريد به المصدر المؤكد الفعل لجاء التعبير أنبتكم من الأرض إنباتا، إنبات أنبت إنبات، أفعل إفعال، إفعال هو المصدر لأفعل، لكنه قال نبات، النبات ذات وليس مصدر. لما؟ قال لأن الإنسان لا يشهد الإنبات، الإنبات ذرة في ذرة. أنت لو أنك قد غرست غرسا ثم تابعت هذا الغرس، يمكن وأنت تراقبه بعين مفتوحة ما ترى أنه ينمو، لكنه بحقيقة ينمو هو. إذن بدلا من أن يعلق ذهنك بأمر متصور علقه بأمر محس. نبات، النبات كائن محسوس ملموس مشموم إذا كان من ذوي الروائح. إذن والله أنبتكم من أرضهم ثم يعيدكم فيها. هل نحن نعود أم نعاد؟ التعبير القرآني واضح تماما، إذا أردت أن تنقض أنقض إذا تستطيع. ثم هي ثم أعطاك مدة الأجل مدة العمر، ثم يعيدكم يعيدكم. أنت معاد غصب عنك. ينادى في صبيحة كل يوم لدو للدود وابن للخراب. هذا لسان الحال. المقابر فاغرة أفواه قبورها مفتوحة هكذا تنتظر من انتهى أجله يحمل يغسل يصلى عليه ثم يدس في التراب. ثم نعيدكم فيها ونخرجكم، لاحظ إخراج الآن ما قال نباتها، نخرجكم إخراجا، بمعنى أن الفعل الحقيقي، قال العلماء الفعل الذي يؤكد بالمصدر يدل على أنه ما يأتي أحد يقول والله يخرجكم، بمعنى في التصور في الأوهام في الأفكار، لا لا، إخراج حقيقي ويخرجكم إخراجا. ومن هنا استشهد أهل السنة والجماعة على أن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام كلام حقيقي، سمع كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، حيث فهموا هذا من قوله وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر. هنا وقفنا عند الاستفهام صحيح، نريد أن نتعرف إلى الجواب. طرح السؤال، أنا سأترسم الآن الجواب وأتبين عمق الجواب ودقة الجواب وإفحام الجواب. الجواب حيث يكون مفحما لا يمكن أن تستبيله بجواب آخر لأنه محكم الجنبات. قال هنا بالجواب أولا يذكر الإنسان، كلمة أولا يذكر فيه إعادة إلى حيث كان حيوان منوي بويضة مستعد المرأة لأن تلقحه. أو يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قبل حيوان منوي ما كان شيء. حيوان منوي كم عمره أنت بالظن في صلب الرجل؟ ما أظن أنه يعمر طويلا لأنه هذه خلق متجدد هذا إلى آخره، ما ندخل في هذا. لكن لاحظ كلمة أولا يذكر، هذا المعنى فيه لفت يقوم على القياس. يا من استفهمت عن الإخراج بعد أن تموت ينبغي أن تسترجع أنك لن تكن شيئا. أوليس الذي خلقك أول مرة من لا شيء قادر على أن يعيدك مرات ومرات؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي. إذا المسألة مسألة تلفت تنظر فقط، أنت ماذا كنت؟ يعني ما ترى نفسك إلا وأنت تقف أمام مرآة بشنبات يقف عليها الصقر، وقل ما شئت أنت من مثل هذه الهيئة أو عضلات كبيرة، أو قل أيضا ما شئت، وإذا به ينسى أنه ما كان شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا عام بكل إنسان. إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه. نطفة الأمشاج هي النطفة البويضة الملقحة، حيث التقى ماء من الرجل من ماء الرجل وماء المرأة، يعني الحيوان المنوي مع البويضة. إذن أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قضية القياس هذه قضية عقلية بحت، لا نوظف القياس من أجل هذا فقط، بل كثير من المحاكمات والتحاليل تقوم أنت ما تتذكر؟ قل له أما تذكر؟ طيب قس كذا على كذا، أنت ما تنكره الآن؟ طيب لماذا تنكره وقد وقع مثله؟ ولذلك إذا تجابهت المقدمات اتبقت النتائج، إذا تشابهت المقدمات اتفق النتائج. ومن نقض النتائج مع اتفاق المقدمات هذا أبلغ، هذا ما يعني لا نستطيع حقيقة أن نقنعه إذا كان فقد حيثية من حيثيات التعقل، ما عنده استعداد، ما عنده استعداد يقيس على الإطلاق. كلمة أهون التي مرت في الآية وهو أهن عليه في الآية على اعتبار أساليب البشر، إذ ليس على الله تعالى أمر هين وآخر أهون وثالث أصعب. يعني هذه التقلبات هين وأهون وأصعب وأقل وكذا، هذا بالنسبة إلى نحي صحيح هذا الكلام. قل لك أنا هذا أهون علي، يهون علي. لو افترضنا أني أنا جربت أن أحمل 40 كيلو وحملت 40 كيلو، لو جعلت 60 أقول لك الأهون علي 40، أنا أهون لأنه أنا عندي طاقة، وحيث أتعامل مع الأشياء أتعامل معها بالمعالجة، وإذاك هين وأهون. لكن خاطبنا الله عز وجل بما نفهم، علما بأن الإعادة أيسر من الإنشاء. عندك أنت أمر أنشأته وتطاول عليه العمر ثم أردت أن تجدده، أيسر من أن تفكر من أجل أن تنشئ. عم تكلم أيضا عن الإنسان في، فالله تعالى يخاطبنا على حسب مقاييس البشر، وهذا لون من ألوان احترام الشريعة للعقل. مر معنا نحن في سورة الكهف، وجدها تغرب، بالنسبة لذي القرنين، وجدها تغرب في عين حمئة. عما يتحدث عن الشمس، يتحدث عن الشمس، بلغ مغرب الشمس، ولا تغرب مغرب الشمس. أليس بهذا احترام للنظر؟ وإلا كان بالإمكان أن يذكر أنها من وراء الأفق. هي الشمس بتغرب في عين، يعني في البحر أو في النهر، ما ما ما تغرب الشمس وما تسقط بهذا. لكن أنت لو وقفت على الشاطئ وراقبت غروب الشمس لوجدتها تنزل في الماء شيئا فشيئا إلى أن تغيب. هي ما نزلت في الماء، لكن هذا مدى نظرك أنت. من هو الذي وجدها؟ ذو قرنين الذي وجدها، وجدها تغرب في عين حمئة. إذن أليس بهذا مراعاة لحواس الإنسان وما تراه هذه الحاسة، علما بأن الواقع العلمي ليس هكذا. لكن إذا جاء كتاب الله عز وجل من أجل أن يجردنا من أحكام النظر ويزيل الثقة في نظرنا إلى الأشياء، مع ذلك أن كثير من الأمور تتبلبل في أذهاننا، يقر الله عز وجل، يقر الحس وما يتعلق به، لكن يصوب في مواقف، من مثل وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها ما قال تتيقن، أنا أراها جامدة، وهي تمر مر السحاب، يعني هي متحركة، وإن كان البصر إذا ما وقع عليها يراها جامدة. على كل هنا يقول الله تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالسيرة فيما أذكر إذا كان الآية هكذا، فإنما هي زجرة واحدة، الزجرة هي النفخة في الصور، زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، ساهرة سطح الأرض، وجه الأرض. وفي تفسير أيضا ليس بالبعيد، إذا كان الحديث عن الكفار فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني في جهنم، ذلك أنه لا نوم فيها. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، قلوبا يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودنا في الحافرة، يعني على وجه الأرض، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم يبين أن أمر الإعادة لا يكلف علاجا، بمعنى حيث يعيد الله عز وجل الموتى من قبورهم لا يأتي الحس من أجل أن يتعامل مع الحس، وإنما هذا المتوفى الذي تناثرت ذراته في أرجاء الأرض ما يحتاج إلى أكثر من أن انبعثوا فينبعثون، قوموا فيقومون، يدعون دعوة واحدة، فإذا بنا نلبي هذه الدعوة تلبية قدرية ولا يتخلف هنا أي إنسان يقول أنا ما أريد أن أخرج مما أنا فيه أبدا على الإطلاق، لأنه دعوة قدرية، ومن هنا ليس على سبيل العلاج، والعلاج هو الذي يحتاج للمعاناة، العلاج. وحتى أقرب هذه فقط، لو افترضنا أنه كرة من 500 كيلو وأعطاني الله عز وجل ما أعطاني من الخوارق، آتي لأي إنسان بطل عالم في حمل الأثقال قل له احمل ما بستطيع وبالهد، ونقول له في أموال مغرية جدا احمل احمل، وبعدين بنتقد وضوءه ولا بيحمل ولا يحمل. قلت له أنا أريد كيف ارتفعي، قل ارتفعي ترتفع، هل أنا عانيت؟ أنا ما بعاني، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا أمر الله عز وجل. من قاس الله عز وجل على نفسه أخطأ خطأ فاحشا وظل بالتصور أنا لا أستطيع أن أبعث الموتى، أنا لا أستطيع أن أفني المادة. قلنا لأبوازيه لما قال المادة لا تخلق من عدم ولا تفنى، هو بالنسبة له هذا تصوره، هذا القول قد بناه على ممارسات مختبرية، نحن معه إذا كانت هذه حقائق مختبرية، لكن نحن نتكلم عن الله عز وجل لا تخلق من العدم، لا يخلق الله عز وجل من العدم، أنا ما بخلق من العدم، أنت ما بتستطيع تخلق ذرة هيدروجين من العدم، أنت وأنا وأي عالم من العلماء. ثم يقول ها هنا بل إنه لا يعدو صيحة واحدة يصيحها الملك فإذا الكل قيام ينظرون، كما قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ألحت النصوص بأساليب مختلفة حجج متنوعة ظاهرة على إثبات البعث يوم قيامة الحساب، وما ذلك لماذا كثرت معالجة قضية إحياء الموتى في كتاب الله عز وجل، كثيرا ما تعرض كتاب الله عز وجل للمقارنات، وخاصة حينما تذكر الظواهر النباتية كذلك تخرجون إلى آخر ما هنالك. قال لخطورة هذا الركن الإيماني الذي هو أهم الأركان بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وقد ارتبط الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر، يعني مقتضى الإيمان بالله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لا يعبث، وحيث لا يعبث سبحانه وتعالى ليس الوجود قاسيا على ما نحن فيه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بقيت مسألة، قال حذيفة من قتادة المرعشي، قلنا هو ممن صاحب سفيان الثوري وروى عنه، قلنا توفي 700 للهجرة، قلنا إن سيرته قد وردت في سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي وفي صفة الصفوة لابن الجوزي 4 مجلدات، 3 خصال. هؤلاء حينما يتكلمون يتكلمون بأناقة، كلامه أنيق، ويا حبذا لو أن صفحات التواصل الاجتماعي قد صفيت من كل ما يشوبها أقل ما يقال، لو كان الكلام مهذبا لكان مرتكسا في اللحن الشديد وفي العامية المغرقة. أنا أعجب، أحدهم بعث رسالة قصيرة جدا، هو معتبر على فكرة بالنسبة لي أعرفه، كلام عامي عامي الكلام، كاتبه حتى إملاء عامية، يا أخي هل يضيرك أن تعدي من الصياغة، تختصر كثير من الكلام. أنا قلت له قل لي أعرب، إذا تستطيع تعرب أي كلمة والله أنا أعطيك فلسن شما ممكن تعرف. مهم، لذلك الكلام الأنيق يخرج من القلب الأنيق، واللسان السوي هو الذي انبعثت مضامينه وحركته من قلب نظيف. في الابتدائي، لما كنا في الابتدائي حوالي 500 سنة، كان موضوع الخط نعطى عليه درجة، موضوع الخط كان في درس اسمه درس الخط، لكن وجدوا أنه من الرجعية المغرقة في الرجعية فحذفوه في كل بلد العربية. الخط ليس معتبرا علما، من جملة ما بالذهن من أيام الابتدائي أن الخط الجميل يدل على نفس جميلة. في تأنه عندنا الخط إحنا تحفة، الخط في اللغة العربية جمال، والله العظيم جمال حقا، خاصة حينما يتأنخ الخطاط. النسخ والرقعة، لا رقعة ولا نسخ ولا مسخ ولا، بل ما عاد في شيء على الإطلاق. صدقني كأنما دبيب نمل على الصبحات وحذاري أن تسقط نصف درجة من موضوع التعبيري، لأنه هو ما درس الخط أصلاً. يعني الخط خلي إلك ولجدك، نحن الآن في عصر الحداثة. نرجع نقول يا أخي لماذا لا نتأنق، لماذا لا نتكلم قريب من الفصحى إذا لم نستطيع قريب من الفصحى؟ ولعل مما أفسد علينا بعض المسلسلات أو المسرحيات يتفاصح الممثل سخرية باللغة العربية. ألم أقول لك أنك لا تأتي ويبدأ يتبجح تبجح سخرية حتى يوهن في أنفسنا اللغة، اللغة بعامة تحدثا وكتابة، وقل ما شئت أنت فيما يتعلق مما يضعف لغتنا، مما يضعف صلتنا بكتاب الله عز وجل. حذيفة بن قتادة، ثلاث خصال: إن كنا فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان فيه لك نصيب. والله كبير هي آدي. أنا الآن كنت أن أنكر الكلام هذا، كنت إلا إذا قال لي وعلل، علل ممكن أقبل حقا. أعيد، يقول: ثلاث خصال إن كنا فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان فيه لك نصيب. يكون عملك لله، لا تعمل عملا لغير الله، وأن عملت هذا العمل لغير الله فلا تعتبره من عملك. إذا سلمت منه حيث لم يقبل منك فبها ونعمت، وإلا ربما حوسب عليه إن كان قد رأى فيه. إذن ثلاث خصال: إن كنا فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان فيه لك نصيب، يكون عملك لله، الأمر الثاني: وتحب الناس، وتحب للناس ما تحب لنفسك. وهذه الكسرة تحر فيها ما قدرت، هذه الكسرة، الكسرة قطعة الخبز اليابسة، حتى قطعة الخبز اليابسة ما تلتهمها إلا إذا كان صافية. فانظر ما يدخل في جوفك، لأنه إن دخل في جوفك شبهة دخن المخ، مازوت حقا، مثل السيارات التي تنفخ، خاصة هذا بأنبل عندنا باللبناني، بالأنبل يعني بمعنى بيضغط هكذا، بيضغط خذ يا دخان، خذ يا تلويث بيئة. الكسرة، لاحظ، وهذه كسرة تحر فيها ما قدرت. والله أنا الكسرة هكذا فسرتها، بدي أقرأ مكتوب هنا الكسرة، شو هي الكسرة؟ يعني بيقول إنه المقصود بها أكل الحلال، ما أثبت بقناه كسرة الخبز، يعني الكسرة من حلال خير من رغيف ساخن وعليه حلاوة شوشية وجبنة محلاة فيها شبهة. أنا بنصحها، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلي اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.